سبح الله هدايات. Thank you. يا رسول الله يا والله متم النور ولو كره الله أكبر. يغفر لكم ذنوبكم ويغفر Oh! الله أكبر. أيوه. Oh, الشرق والغرب راس بنا بدا في النعيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Hey! الله أكبر الله أكبر الله يفتح الطريق ما فيش فيه نقلت هذا الاسم حضراتكم لساعة الرسول